السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتكم يا إخوة، فإن صاحب هذه القناة يعاني من حمى شديدة، ولكن لا يمنع هذا إن شاء الله من الإفادة. حرية شخصية، هذه الكلمة يطلقها مجموعة من الناس إذا ما رآك تنكر منكرا على شخص آخر ويريد أن يثنيك عن الإنكار، فيقول لك: يا أخي، هذه حرية شخصية، دعه وشأنه. ويعتبر هذه حجة دامغة تسكتك، وكأنه أتاك بآية من القرآن أو حديث نبوي أو إجماع أو حقيقة علمية قطعية، مع العلم أن هذه الكلمة حرية شخصية كلمة مبنية على مجموعة من الأسس الباطلة أو التي لم تثبت بيقين، كما أنها أصحابها متناقضون جدا فيها، فهي مبنية على أول أساس أننا متروكون سدى، لا نؤمر ولا ننهى، يعني ليس عندنا إله أمرنا ونهانا، وإذا أطعناه نثاب وإذا عصيناه نأثم. طيب، فيذكر بعضنا بعضا بهذه الحقيقة عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ما واحد منا انحرف وانزلقت قدمه. طيب، إذا كنت أنا مسلم والطرف الذي أمامي مسلم وأنكرت عليه بناء على هذه الحقيقة المتفق عليها بيننا، أنت تأتيني، أنت مثلا لا تؤمن بالله ربا، أو لا تؤمن بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو لا تؤمن بكذا، على أي أساس تأتي وتحشر أنفك؟ نحن ننطلق من شيء متفق عليه بيننا. الآن لو رأيتك خارجا مع أصحابك تتنزهون وتلعبون، وغدا عندك اختبار في الجامعة، في الكلية أو الجامعة أو المدرسة، وأقبلت عليك لائما وأقول لك: يا أخي، هذا مستقبلك، لماذا تخرج الآن؟ أنت هكذا. هل سيقول لي إنسان: دعه، هذه حرية شخصية؟ أم سيرونني ناصح؟ لأن فعلا النجاح في المدرسة هذا أمر، أو الجامعة أو الكلية هذا أمر مفيد للناس. هذه كتلك. النقطة الثانية التي يبنى عليها موضوع الحرية الشخصية أن ظهور المنكرات لا يؤثر سلبا على الناس، وأن الإنسان ما دام لا يضر فإنه حر، وهذا طبعا مبني على الحقيقة التي فاتت، ولكن لنقف هنا وقفة. في عدد من البلدان، الذين بعض الدول مثلا رأوا البغاء ليس أخلاقيا، بعض الدول جرمت شراء المواد الجنسية، جرمت شراء الخدمات الجنسية، مع أنه أمر يصير بالتراضي. يعني المرأة التي تبيع نفسها على رجل غير آثمة، ولكن الرجل آثم، مع أنه أمر يتم بالتراضي. لماذا؟ لأنه رأوه أمرا غير أخلاقي. لم يقولوا هنا: هذه حرية شخصية، لأنه أمر اعتبروه غير أخلاقي، وبناء عليه فرضوا عقوبات. يعني مجرد ما يقبض على الإنسان متلبسا بهذا الجرم فإنه سيتعرض لعقوبة السجن أو غيرها، أو الغرامة المالية. إذن في عدد من البلدان، والأمر نفسه مع المخدرات مثلا، الأمر نفسه مع مجموعة من الأمور التي هم يرونها لا أخلاقية، مثل حتى زواج القواصر الذي هو حرية، فإن شاءوا أن يتزوجوا، ولكن لأنهم لم يروا هذا، لم يقبلوا به، رأوه غير أخلاقي، كرهوا انتشاره وحاربوه. ولكن السؤال ها هنا، هل فعلا ظهور هذه المنكرات لا يضر على المدى البعيد؟